وعدمه على حد سواء، فالله تدارك باللطف أنه لم يقع دخول. فأي نكاح فاسد قبل الدخول لا يلتفت إليه إذا خشى وألغي، لأنه ولاغ من أصله وليس له أثر. هذا الذي يريده المصنف، أن الأنكحة الفاسدة لا يترتب عليها الصداق إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، أما لو وقعت بعد الدخول نعم. وبعد وإذا استرقات الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. نعم. وبعد أحدهما يجب المسمى. وبعد أحدهما، لو أن رجلا نكح امرأة بمهر ثم تبين فساد هذا النكاح، نكحها بدون ولي ثم فرض لها مهرا 5,000 ودخل عليها، فلها المهر بما استحل من فرضها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها. فقال: فإن دخل بحكم ببطلان النكاح وأثبت لها المهر بالدخول، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرضها. ثم ننظر، فإن وقع اتفاق على مهر معين فقد رضيت لنفسها أن يصيبها وتنازلت عن حقها بهذا المسمى، فيكون لها المسمى، فيفرض لها المسمى الذي اتفق عليه. نعم. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. ويجب مهر المثل لمن وطئت، طبعا في المنكوحة الموطوءة بالزنا الموطوءة بالشبهة، الأصل أن وطئها لا يجوز، ولكن وجود العذر من الإكراه على الزنا، استكرهت على الزنا امرأة ووطئها، فإن كانت ذكرا فإنه يكون لها مهر الذكر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فهي مغلوبة على أمرها، وحينئذ يكون لها مهر مثلها لأنه فوت عليها هذا الحق، ويدرأ عنها الحد بوجود الإكرام على الصحيح من أقوال العلماء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات يدرأ عنها الحد، ما يقال عليها الحد إذا أكرهت، لأن الله أسقط بالإكراه الردة، فمن باب أولى الزنا الذي هو دون الردة، ويكون لها مهر مثل يفرضه عليه حاكم. وكذلك نكاح الشبهة، شبهة عقد، شبهة اعتقاد، شبهة ملك، هذه 3 أنواع من الشبهة تؤثر في النكاح. شبهة عقد، يعقد على امرأة عقد يظن أنها تحل له بهذا العقد، مثل ما يقع في عقد نكاح الشغار، مثلا لو أن رجلا زوج امرأته لآخر على أن يزوج بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته بنكاح الشغار، ولم يعلم حكم الشغار، وحصل بينهما هذا وطئ بنت هذا وهذا وطئ بنت هذا، فقد تم، فحينئذ يصبح هذا وطئ بشبهة، يعني عنده شبهة، وهي شبهة العقد، يظن أن هذا العقد صحيح وعقد نكاح. ويكون كذلك شبهة العقد لو أن رجل عقد على امرأة وهو لا يعلم أنها متزوجة، يظن أنها خل ودخل بها وعقد عليها عقدا شرعيا وتبين أنها خدعت وأن أولياءها خدعوه. وكذلك يدخل في شبهة العقد ما إذا غاب رجل غيبة وانقطع وطلقها تزوجت، حكم الحاكم انتقالها بزواجها فطلقها وتزوجت بزوج ثان، فإن هذا العقد يبيحها له ويحلها له. فلو رجع الغائب، فبعض العلماء عند من يقول إنها على عقد الأول يرى أن وطء الثاني وطء بشبهة عقد، لأنها في الأصل تابعة للأول، وعلى هذا يكون من شبهة العقد. شبهة الملك من شبهة أنها مملوكة له، مثل ما يقع في ملك اليمين على جاء امرأة يظن أنها أنا واشتراها على أنها أنا ووطئها بملك اليمين ثم تبين أنها حرة وبيعت مغصوبة، فإنه كان يطأ على أنها ملك يمين له، وتبين أن هذه الشبهة غير صحيحة. لذلك مثل هذه المسائل يكون فيها المهر،